بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 382 من البداية والنهاية. حديث آخر. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة، وهي ليلة شديدة الظلمة، حتى خرجا من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى مشى في ضوئها، حتى أتى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. وقد علقه البخاري فقال، وقال معمر فذكره، وعلقه البخاري أيضا عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر مثله. وقد رواه النسائي عن أبي بكر ابن نافع عن بهز بن أسد، وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد بن سلمة به. حديث آخر. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، حدثنا أحمد بن مهران، حدثنا عبد الله بن موسى، أخبرنا كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العشاء، وكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضع الرفيقا، فإذا عاد عادا، فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا، فجئته فقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ فبرقت برقة، فقال: الحقا بأمكما. فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخل في الحاشية. واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار، متابع بعون الله عز وجل. حديث آخر. قال البخاري في التاريخ: حدثني أحمد بن الحجاج، حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير ابن يزيد عن محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتفرقنا في ليلة ظلماء دحسة، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم، وإن أصابعي لتنير. ورواه البيهقي من حديث إبراهيم بن المنذر الخزامي عن سفيان بن حمزة، ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن حمزة الزهري عن سفيان بن حمزة به. حديث آخر. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد بن عبد الله المدني، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الحميد بن أبي عيسى الأنصاري من بني حارثة، أخبرني ميمون بن زيد بن أبي عبس، أخبرني أبي أن أبا عبس كان يصلي مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلوات، ثم يرجع إلى بني حارثة، فخرج في ليلة مظلمة مطيرة فنور له في عصاه حتى دخل دار بني حارثة. قال البيهقي: أبو عبس ممن شهد بدرا؟ قلت: وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين أنه كان يشهد الصلاة بجامع دمشق من جسرين، فربما أضاءت له إبهام قدمه في الليلة المظلمة، وقد قدمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي بمكة قبل الهجرة، وأنه سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آية يدعو قومه بها، فلما ذهب إليهم وانهبط من الثنية أضاء له نور بين عينيه، فقال اللهم لا يقول هو مثله، فحوله الله إلى طرف صوته حتى جعلوا يرونه مثل القنديل. حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري روى الحافظ البيهقي. من حديث عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن الجريري عن معاوية بن حرملة قال خرجت نار بالحروة، فجاء عمر إلى تميم الداري فقال قم إلى هذه النار. قال يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا؟ فلم يزل به حتى قام معه. قال وتبعتهما فانطلقا إلى النار، فجعل تميم يحوشها بيديه حتى دخلت الشعب، ودخل تميم خلفها. قال فجعل عمر يقول ليس مرؤى كمن لم ير، ليس مرؤى كمن لم ير. قالها ثلاثة. حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة، وهي معدودة من المعجزات، لأن كل ما يثبت لولي فهو معجزة لنبيه. قال الحسن بن عروة حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سبرة النخعي قال أقبل رجل من اليمن، فلما كان ببعض الطريق نفق حماره، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني جئت من الدفينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، لا تجعل لأحد علي اليوم منا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد نفق الحمار هلك ومات، اثنان الدفينة ماء على خمس مراحل من مكة إلى البصرة. تابع بعون الله عز وجل أطلب إليك اليوم أن تبعث حماري. فقام الحمار ينفض أذنيه. قال البيهقي هذا إسناد صحيح، ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة. قال البيهقي وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي وغيره عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي كأنه عند إسماعيل عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. طريق أخرى: قال أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعين في سبيل الله، فنفق حمار رجل منهم فأرادوا أن ينطلق معهم فأبى، فقام فتوضأ وصلى ثم قال اللهم إني جئت من الدفينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك، وإني أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، لا تجعل لأحد علي منه، فإني أطلب إليك أن تبعث لي حماري. فقام إلي الحمار فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه وألجمه ثم ركبه وأجراه فلحق بأصحابه، فقالوا له ما شأنك؟ قال شأني أن الله بعث حماري. قال الشعبي فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة يعني بالكوفة. قال ابن أبي الدنيا وأخبرني العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي أن صاحب الحمار رجلا من النخع يقال له نباتة بن يزيد، خرج في زمن عمر غازيا حتى إذا كان يلقى عميرة نفق حماره، فذكر القصة غير أنه قال فباعه بعد بالكناسة، فقيل له تبيع حمارك وقد أحياه الله لك؟ قال فكيف أصنع وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت ومن الذي أحيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصلي. وقد ذكرنا في بابه رضاعه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما كان من حماره، أعيد ما كان من حمارة حليمة السعدية، وكيف كانت تسبق الركبة في رجوعها لما ركب معها عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو رضيع. وقد كانت أدمة بالرقب في مسيرهم إلى مكة، وكذلك ظهرت بركته عليهم في شارفهم وهي الناقة التي كانوا يحلبونها وشياههم وثمنهم وكثرة ألبانها صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي. قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني خالد بن خداش بن عجلان المهلبي وإسماعيل بن إبراهيم بن بشار قال حدثنا صالح المري عن ثابت البنالي عن أنس بن مالك قال عدنا شابا من الأنصار فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب. وقال بعضنا لأمه احتسبيه, قالت وقد مات قلنا نعم, فمدت يديها إلى السماء وقالت اللهم إني آمنت بك وهاجرت إلى رسولك, فإذا نزلت بي شدة دعوتك ففرجتها, فأسألك اللهم لا تحمل علي هذه المصيبة. قال فكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا. وقد رواه البيهقي عن أبي سعيد المالني عن ابن عدي عن محمد بن طاهر ابن أبي الدميل عن عبد الله بن عائشة عن صالح بن بشير المري أحد زهاد البصرة وعبادها مع لين في حديثه عن أنس فذكر القصة وفيه أن أم السائب كانت عجوزا عمياء. قال البيهقي وقد روي من وجه آخر مرسل يعني فيه انقطاع عن ابن عدي وأنس بن مالك ثم ساقه من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس وقال أدركت في هذه الأمة ثلاثة لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأمم. قلنا ما هن يا أبا حمزة؟ قال كنا في الصفة عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا أو أضافها فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياما ثم قبض فغمضه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمر بجهازه فلما أردنا أن نغسله قال يا أنس ائتي أمه فأعلمها فأعلمتها. قال فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت اللهم إني أسلمت لك طوعا وخالفت الأوثان زهدا وهاجرت لك رغبة, اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان ولا تحملني من هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحملها. قال فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحتى أهلكت أمه. قال ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي. قال أنس وكنت في غازاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء والحر الشديد فجهدنا العطش ودوابنا وذلك فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء وما نرى في السماء شيئا. قال فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحا وأنشأ سحابا وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة فوقف على الخليج وقال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم ثم قال أجيزوا بسم الله. قال فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرا فأصبنا العدو عليه فقتلنا وأسرنا وسبينا ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالتي، فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا. قال فلم نلبث إلا يسيرا حتى رمى في جنازته. قال فحفرنا له وغسلناه ودفناه، فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال من هذا؟ فقلنا هذا خير البشر، هذا ابن الحضرمي. فقال إن هذه الأرض تلفظ الموتى، فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى. فقلنا ما جزاء صاحبنا أم نعرضه للسباع تأكله؟ قال فاجتمعنا على نبشه، فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه، وإذا اللحد مد البصر نورا يتلألأ. قال فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا. قال البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى، وقد روي عن أبي هريرة في قصة العلاء بن الحضرمي في استسقائه ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذا، وذكر البخاري في التاريخ لهذه القصة إسنادا آخر، وقد أسنده ابن أبي الدنيا عن أبي كريب. عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي. أعيد، من عند وقد أسنده ابن أبي الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبد الملك بن أخت سهم عن سهم بن منجاب قال غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره وقال في الدعاء يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ، فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. وقال في البحر اجعل لنا سبيلا إلى عدوك. وقال في الموت أخفي جثتي ولا تطلع على عورتي أحدا، فلم يقدر عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة أخرى، قال البيهقي أخبرنا الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عثمان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن بعض أصحابه قال انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم خلفها، فإذا رجل من المسلمين عيد، فقال رجل من المسلمين بسم الله، ثم اقتحم بفرسه فارتفع على الماء، فقال الناس بسم الله، ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء، فنظر إليهم الأعاجم وقالوا ديوان ديوان، ثم ذهبوا على وجوههم. قال فما فقد الناس إلا قدحا كان معلقا بعذبة سرج أو بعذبة سرج، فلما خرجوا أصابوا الغنائم فقتسموها، فجعل الرجل يقول من يبادد صفراء ببيضاء. قصة أخرى، قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عبد الله بن محمد السمري حدثنا أبو العباس السراج حدثنا الفضل بن سهل عيد حدثنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال هل تفقدون من متاعكم شيئا؟ فندعو الله عز وجل. قال البيهقي هذا إسناد صحيح. قلت وستأتي قصة أبي مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثوب مع الأسود العنسي حين ألقاه في النار فكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على الخليل إبراهيم عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبالخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر ثم لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، مادة ممتلئة ماء أتابع بعون الله عز وجل. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرني جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا أبو علي بن محمد بن عمرو بن كشمراد أخبرنا القعنبي أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان فسجي بثوبه ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم ثم قال أحمد في الكتاب الأول صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثنتان أتت بالفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم خبر بئر أريس وما بئر أريس. قال يحيى قال سعيد ثم هلك الرجل من بني خطمة فسجي بثوبه فسمع جلجلة في صدره ثم تكلم فقال إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق. ثم رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق عن موسى بن الحسن عن القعنبي فذكره وقال هذا إسناد صحيح وله شواهد. ثم ساقه من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت. حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس ثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال جاء يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير يعني إلى أمه بسم الله الرحمن الرحيم من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أبي هاشم سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة وأنه كان من شأنه أنه أخذه وجع في حلقه وهو يومئذ من أصح الناس أو أهل المدينة فتوفي بين صلاة الأولى وصلاة العصر فأضجعناه لظهره وغشيناه ببردين وكساء فأتاني آت في مقامي وأنا أسبح بعد المغرب فقال إن زيدا قد تكلم بعد وفاته فانصرفت إليه مسرعا وقد حضره قوم من الأنصار وهو يقول أو يقال على لسانه الأوسط أجلد الثلاثة الذي كان لا يبالي في الله لومة لائم كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم عبد الله أمير المؤمنين صدق كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال عثمان أمير المؤمنين وهو يعافي الناس من ذنوب كثيرة أو يعافي الناس من ذنوب كثيرة أو كما قال على حسب المعنى والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيقه. خلت اثنتان وبقي أربع ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا فلا نظام وأبيحت الأحماء ثم رعوى المؤمنين. في الحاشية هي المؤمنون الكلمة المؤمنون أتابع بعون الله عز وجل. وقال كتاب الله وقدره أيها الناس أقبلوا على أميركم واسمعوا وأطيعوا فمن تولى فلا يعهدن دما وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله أكبر. هذه الجنة وهذه النار. ويقول النبيون والصديقون سلام عليكم يا عبد الله بن رواحة هل أحسست لي خارجة ابن زيد لأبيه وسعد. قبل المتابعة في الحاشية واحد الجلجلة مثل صوت الجرس الصغير. اثنان بئر أريس هي بئر بالمدينة مقابل مسجد قباء مراصد الأطلاع ثلاثة في بعض النسخ. أنتجت الأكمة وهي التلال، أو كما قال أربعة في هي كذا في الأصل والأصح المؤمنون، لأنها فاعل ورعوى كف وانزجر وتابع بعون الله عز وجل. هل أحسست لي خارج ابن زيد لأبيه وسعد الذين قتلا يوم أحد؟ كلا إنها لظى. أعيد بعد الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثم خفت صوته، فسألت الرهط عما سبقني من كلامه، فقالوا سمعناه يقول أنصتوا أنصتوا، فنظر بعضنا إلى بعض فإذا الصوت من تحت الثياب. قال فكشفنا عن وجهه فقال هذا أحمد رسول الله، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم قال أبو بكر الصديق الأمين خليفة رسول الله، كان ضعيفا في جسمه قويا في أمر الله، صدق صدقه، وكان في الكتاب الأول. ثم رواه الحافظ البيهقي عن أبي نصر ابن قتادة عن أبي عمرو ابن بجير عن علي بن الحسين عن المعافى ابن سليمان عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره وقال هذا إسناد صحيح. وقد روى هشام بن عمار في كتاب البعث عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عمير بن هانئ حدثني النعمان بن بشير قال توفي رجل منا يقال له خارجة بن زيد، فسجينا عليه ثوبا، فذكر نحو ما تقدم. قال البيهقي وروي ذلك عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، وذكر بإرائريس كما ذكرنا في رواية ابن المسيب. قال البيهقي والأمر فيها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتخذ خاتما، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس بعدما مضى من خلافته 6 سنين. فعند ذلك تغيرت عماله وظهرت أسباب الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة. قلت وهي المرادة من قوله مضت 2 وبقي 4، أو مضت 4 وبقي 2، على اختلاف الرواية، والله تعالى أعلم. وقد قال البخاري في التاريخ زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدرا توفي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت. قال البيهقي وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن أبي الدنيا حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا خالد الطحان عن حسين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري أن رجلا من بني سلمة تكلم فقال محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عثمان اللين الرحيم. قال ولا أدري إيش. قال في عمر كذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه. وقد قال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى فقال محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان الرحيم. ثم سكت. في الحاشية إيش؟ أي شيء؟ متابع بعون الله عز وجل. وقال هشام بن عمار في كتاب البعث باب في كلام الأموات وعجائبهم حدثنا الحكم بن هشام الثقفي حدثنا عبد الحكم بن عمير عن ربعي بن خراش العبسي. أعيد باب في كلام الأموات وعجائبهم حدثنا الحكم بن هشام الثقفي حدثنا عبد الحكم بن عمير عن ربعي بن خراش العبسي قال مريض أخي الربيع بن خراش فمرضت ثم مات، فذهبنا نجهزه، فلما جئنا رفع الثوب عن وجهه ثم قال السلام عليكم. قلنا وعليك السلام، قدمت؟ قال بلى، ولكن لقيت بعدكم ربي ولقيني بروح وريحان ورب غير غضبان. ثم كساني ثيابا من سندس أخضر، وإني سألته أن يأذن لي أن أبشركم فأذن لي، وإن الأمر كما ترون، فسددوا وقاربوا وبشروا ولا تنفروا. فلما قالها كانت كحاصات وقعت في ماء، ثم أورد بأسانيد كثيرة في هذا الباب، وهي آخر كتابه. وصلى الله تبارك وتعالى على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.